من صلى الفجر فهو في ذمة الله. المعين احمي الغزيين بالفجر سجدين ابطال فلسطين. يا رب المعين احمي الغزيين بالفجر سجدين ابطال فلسطين. ومن المحتلين احفظهم يا الله، احفظهم يا الله، احفظهم يا الله. رح يقويك بالفجر بيحميك ربك وبيعطيك وبذمة باريك ربك رح يقويك. ومين اللي عاديك وانت معاك الله؟ يا رب المعين احمي الغزيين بالفجر سجدين ابطال فلسطين. ومن احفظهم يا الله، احفظهم يا الله، احفظهم يا الله. ومن المحتلين احفظهم يا الله، احفظهم يا الله، احفظهم يا الله. سيدنا ضحى وأرشدنا إنه لو عدنا للمسجد صدنا. أحمد سيدنا ضحى وأرشدنا إنه لو عدنا للمسجد صدنا. واللي هددنا رح يهزم والله. يا رب المعين احمي الغزة بالفجر سجدين أبطال فلسطين. ومن المحتلين احفظهم يا الله، احفظهم يا الله، احفظهم يا الله. ومن المحتلين احفظهم يا الله، احفظهم يا الله، احفظهم يا الله. ياسين برغم الأنين بالمسجد ميلين. يا شعب فلسطين شوف أحمد ياسين برغم الأنين بالمسجد ميلين. والفجر الاثنين استشهد لله. يا رب المعين احمي الغزيين بالفجر سجدين يا الله قضهم يا الله قضهم يا الله. هذه الصالة سلاح حي على الكفاح فجر الناصر بالفاجر سجدين أبطال فلسطين. يا رب المعين احمي الغزين بالفاجر سجدين أبطال فلسطين. ومن المحتلين احفظهم يا الله احفظهم يا الله.